نعم. أيضا يقول في رسالته: عندما يسألني شخص عن شيء يتعلق بأمور الدين فأقول له الله أعلم، رغم أنني كنت أعرف الإجابة، ولكن خشيت من الخطأ فأكون قد كذبت على الله في تفسير آية قرآنية أو على الرسول عليه الصلاة والسلام وفي قول أو حديث، فإنني لا أجيبه على سؤاله وأقول الله أعلم، ما رأي الدين في ذلك؟ وهل أقول له ما أعرف أم لا؟ تقول: إن بعض الناس يسألك وربما يكون عندك علم عما سئلت عنه فتقول الله أعلم، وذلك خشية أن تقع في الخطأ. ما دمت تخشى أن تقع في الخطأ فقل الله أعلم، وإذا كان عندك علم محقق يقين فينبغي أن تخبره وترشده أو تدله على من يرشده ممن هو أعلم منك وأكثر منك علما. أما أنت فلا حرج عليك إذا قلت الله أعلم خشية أن تقع بالخطأ، لأنك لم تكن متيقنا جواب ما سئلت عنه. إذا كنت متيقن الجواب وعالم به فأخبره، وإذا لم تكن متيقنا فلا ينبغي أن تفتي بغير علم، وينبغي أن ترشده إلى من هو أعلم منك وأفقه منك في الكتاب والسنة حتى يعرض السائل سؤاله عليه فيرشده، والله أعلم. هذه الرسالة وردتنا من المقدم فواز عبده المستمع في حي النسيم الرياض، يقول: تزوجت وعمري 15 سنة ورزقت بمولود وبعد سنة من الزواج، فهذا المولود كان كثير البكاء وعمره 3 أشهر، وكنت أضيق منه وكنت أقوم بضربه بشدة لمدة 1 سنة هذا الضرب، والآن هو يبلغ عمره 7 سنوات ويدرس في الصف الثاني، لكنني أتألم إذا تذكرت ما كنت أفعل به وهو في سن الصغر، وأتأسف كثيرا وأستغفر على فعلي. أرجو إفادتي، هل علي شيء أو يمكن أن أقدم شيئا بدلا من هذا التعذيب لهذا الطفل؟ يا أخ فواز عبده من النسيم، من حارة النسيم من الرياض، تقول إنك تزوجت ولك من السن نحو 15 سنة وقد رزقت بمولود وكان كثير البكاء وهو ابن 3 شهور فجعلت تضربه ضربا شديدا ولكنه كبر وبلغ من السن نحو 7 سنين وهو الآن يدرس في المدرسة، فهل عليك من ذنب وماذا تعمل نحو العمل الذي سبق منك على ابنك؟ لا شك أن عملك هذا خطأ، فإنه صغير لا يفقه وليس هو محل للتأديب حتى تضربه، وهذا شفه منك وسخافة، ولكن عليك أن تستغفر وتتوب ولا شيء عليك إن شاء الله. فالولد نرجو من الله له الصلاح والتوفيق، وما دمت ندمت على ما صدر منك فلا حرج إن شاء الله، التوبة تجب ما قبلها، والله أعلم. أيضا يقول في رسالته فواز: ما رأي فضيلتكم، هل يجوز تناول الطعام من يد المرأة الحائض؟ وإذا كان لا يجوز وأنا وحيد وليس لي جيران ماذا أفعل؟ أفيدوني جزاكم الله عني خيرا. يا أخ فواز تقول: هل يجوز تناول الطعام من يد المرأة الحائض؟ نقول لك: لا بأس، كل من يد المرأة الحائض، تطبخ أو تسلم لك أو تلقم، كل هذا جائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للحائض: إن حيضتك ليست في يدك، فما تعمله بيدها أو تسلم لك اللقمة بيدها لا حرج في ذلك، وليس فيه بأس، لأن حيضتها لم تكن في يدها، والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من المستمع من الطائف نون عين، يقول في رسالته: لاحظت في بعض المناطق عادة سيئة فيما أعتقد، وهي منتشرة بين نساء هذه المناطق، وهذه هي: إذا قدمت امرأة من بلد آخر أو أتت لزيارة أمها وأصدقائها تعطي النساء اللاتي يأتين لرؤيتها والترحيب بها نقودا، وعندما تريد مغادرة المنطقة يضيف هؤلاء النساء نقودا تعادل تلك التي أعطتها ويعيدونها إليها، كأن تعطي الواحدة منهن 50 ريال وتعيدها لها 100 ريال، ما الحكم في ذلك وفقكم الله؟ يا أخ نون عين من الطائف، تقول إن عندكم عادة سيئة، وهو أن المرأة إذا قدمت من بلد وقدم النساء يسلمن عليها فإنها تعطيهم نقودا، وعندما تريد المرأة أن تسافر إلى بلدها مرة أخرى جعلوا يعطونها تلك النقود التي دفعت لهم، وربما زادوا فتدفعون عن 50 100 ريال، لا بأس به، فهذا من باب الهدية وليس من باب المعاوضة. فإذا أعطتهم 50 ريالا مثلا وقبضوها، هم بالخيار، إن شاءوا سلموا لها شيئا وإن شاءوا لم يسلموا، وإن شاءوا سلموا أقل من 50 أو أكثر، ما دام أن ما لم يكن هناك مشارطة ولا هناك معاوضة، بل كل منهم يسلم باختياره ورغبته وإحسانا منها إلى الآخر إلى الأخرى، كل هذا جائز ولا بأس به إن شاء الله. أيضا يقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف رأسها أمام والدها أو عمها أم لا، رغما أن عمها دائما يكلمها ويطلب منها أن تستر شعرها منه؟ نريد الإفادة وفقكم الله. تقول: هل يجوز للمرأة أن تكشف شعرها عند أبيها وأخيها وعمها وما أشبه ذلك؟ الأولى تغطيته، وإلا فلا بأس به، ما دام أنه أبوها وعمها جائز ولا وليس فيه مانع، فهو من محارمها ويجوز له النظر إليها. قال الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن إلى آخر الآية. ولكن الأولى تغطية الشعر، وإلا فما دام عمها أو أبوها وهي كاشفة رأسها عندهم فلا حرج في ذلك إن شاء الله. هذه رسالة بعثت بها المرسلة أخت وليد من الرياض، تقول: سماحة الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد، هل يجوز للمرأة أن تضع في يديها حنة وهي غير طاهرة؟ أيتها الأخت تقولين: هل يجوز للمرأة أن تضع في يديها حنة وهي غير طاهرة، يعني بأن تكون حائضة؟ لا بأس، ما في مانع، يجوز لها أن تحن يديها وما شاءت من جسمها ولو كانت حائضة، لأن الطبقة ستزول ولا يبقى في اليد إلا اللون فقط، وبقاء اللون في اليد لا يضر حتى ولو كانت حائضة، يجوز لها ذلك والله أعلم. هذه رسالة وردتنا من عبد الكريم خليل من العراق محافظة نينوى، يقول فيها: أشتكي من كليتي عدة مرار وليس باستطاعتي التبول إلا قليلا، ذهبت إلى الطبيب فقال: إن علاجك أن تشرب الخمر، لأن الخمر يعمل على ذوبان الحصو في الكلية، وأنا شربت الخمر واستفدت منه كثيرا، فهل الله سبحانه وتعالى يحاسبني على شرب الخمر؟ أعطوني الجواب الصحيح من خلال إذاعتكم وفقكم الله. يا أخ عبد الكريم من محافظة نينوى في العراق، تقول إنك تشتكي من كليتك وأنك لا تتبول إلا قليلا، وأنه ذكر لك استعمال شرب الخمر وأنك فعلته واستفدت، فهل يباح لك؟ لا يا أخي، لا يباح لك ولا يجوز لك شرب الخمر. وهذا السؤال أجاب عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث طارق بن سويد قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخمر نصنعها للدواء، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكنها داء. فأخبر بأنها داء وليس فيها دواء، فهذا الحديث يدل على أنها داء، والطب الحديث كلهم مجمعون على أنها مضرة. بكل حال،